بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا بالأمس القواعد الفقهية الكبرى وهي خمس. قاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، الدليل إنما الأعمال بالنيات. الثاني: المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك، الدليل لا ينفتل ولا ينصرف. الرابع: الضرر يزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة، والدليل: خذ العفو وأمر بالعرف. طيب، النية لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل أعمال بلا نية كان تكليف ما لا يطاق. هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأقل أو أكثر؟ بأقل، ومع هذا إذا ما استطعنا جاء التخفيف. وقلنا إذا كانت العبادة تتجزأ صح، وإن كانت لا تتجزأ سقط الجميع. فإذا كانت تتجزأ الذي يقدر عليه يأتي به، والذي لا يقدر عفي عنه. مثال: قلنا أن يقدر على بعض القيام، فنقول هذا البعض يجب عليه، والذي لا تقدر عليه سقط عنه. لكن يستطيع أن يصوم نصف النهار فهذا سقط عنه الصيام بالكلية. طيب، النية يتكلم عليها من من العلماء في العقائد وفي الفقه. نعم، العقيدة يعني تنبيه على الإخلاص، لأن الشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقهاء تمييز بعض العبادات بعضها عن بعض، صحيح، وتمييز خروجها عن العادات. طيب، هناك أعمال لا يلزم فيها النية، التروك وأداء والزكاة قلنا في مال الصبي والمجنون. طيب، وأداء الديون، الزكاة لا، من البالغ. مثاله الآن الشيخ حسام عليه زكاة، وأنا أعرف أنه عليه زكاة، فذهبت ودفعت من مالي زكاة حسام، هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح قول، لأن الزكاة هنا لابد فيها من نية. والأولى ذكرنا في الزكاة أن يتولى دفع هذه الزكاة بنفسه، ويحصل بهذا أمور مترتبة من الحكمة في مشروعية الزكاة، وهذا تقدم معنا. في قول ثاني أنه يصح، مفهوم؟ نعم. طيب، قال ذكرنا أمس النية وفصلنا فيها. الثاني، نعم. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن كل ما جاءت به الشريعة لابد أن يكون في هذا نفع وحكمة ومصلحة، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. فالأصل الرضا والتسليم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة وخير لنا، سواء علمناها أو لم نعلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم من أسماء الحكيم. والحكيم إما أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم بين عباده، حكم شرعي وحكم كوني، أو أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في حكمه الشرعي وفي حكمه الكوني. مفهوم؟ نعم. طيب، تقرأ كلام ابن القيم في الصفحة 20 آخر الصفحة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت ولو كانت على أكمل عقل رجل واحد منهم ولا تقترح عقول العقلاء فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من هذه من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. قال الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحم، تزاحمت مصلحتين أو أكثر، ماذا نصنع؟ نقدم. لكن التقديم والتأخير هذا بحسب الحال. مثاله، نعم، فرض ونفل ولا نستطيع الجمع. مثاله، أراد أن يصوم نفل في أيام رمضان، هل يقدر؟ لا يقدر، وهنا يقدم الفرض ولا يشتغل بالنفل عن الفرض. وإن أمكن الجمع كأن يصلي راتبة الفجر ثم يصلي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة صلى الراتبة أولا ثم صلى الفجر، لأنه هذا الوقت هو وقت الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إذا ذكرها. طيب، وغيره من الأمثلة ذكر. نعم، مثال، الصلاة الواجب أيوم أقدم الواجب لأنها لها وقت محدد، ثم صلاة النذر يصليها في أي وقت يصح ولا إشكال، وغيره. نعم نعم، تعليم، تعليم الناس وعيادة المريض واتباع الجنائز أيهما يقدم؟ لماذا؟ نفع متعدد. طيب، أراد أن يصلي أو يعلم الناس أيهما أولى؟ تعليم الناس. الشافعي رحمه الله قال: صلاة طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وهذا لا يعني أن تترك صلاة النافلة تقول أنا طالب علم، لا، طالب العلم الأصل أن يحافظ، لكن لو تعارض وقت الدرس مثلا مع أداء صلاة النافلة يقدم، فما بالك بمن يقدم الطعام والشراب والجلوس في المسجد على دروس العلماء؟ فهذا إشكال. طيب، غيره من الأمور الذي ذكر أمثلة. نعم، المصلحة، مثال، الذكر بعد الصلاة. الأصل أنه أعلى ذكر قراءة القرآن، لكن الأذكار يقول الموظفة بوقت هنا في هذا الموضع كانت أفضل من قراءة القرآن. مثاله قال أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح والمساء، هنا كانت أعلى لأنها موظفة بوقت. وكذلك ذكر غير هذا. وكذلك الآن قد يكون بعض الناس أحيانا يحصل له فتور ولا يقدر أن يقرأ شيء من القرآن، نقول طيب الآن بالنسبة لحال هذا الرجل أولى به أن يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في السيرة أو في كتب السلف، صحيح؟ مع أنه أعلى شيء عنده قراءة القرآن، لكن الآن هو يعني يقول أنا قرأت لي الآن أقرأ 3 ساعات ولابد أن أريح هذه النفس. كيف يريحها؟ قلنا من العلم إلى العلم. نعم، فيقرأ مثلا في كتب الحديث، في كتب السيرة وما إلى ذلك. طيب، ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر يقول الأصل أن الإنسان إذا يعني ندبه شيء يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والدعاء، صحيح؟ نعم. طيب، لكن يوم القيامة الناس في حديث الشفاعة يأتون آدم عليه الصلاة والسلام أولا، لأن هذا الموضع لابد فيه من شفاعة، وهذا هو المقام المحمود، مفهوم؟ نعم. فتغيرت الأحوال من الدنيا إلى يوم المحشر، صح؟ اي نعم، لأن هذا المقام مقام شفاعة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الآن طلبوا الشفاعة، وهذه شفاعة مشروعة وممنوعة. مشروعة، حي وحاضر وقادر وسبب. نعم، يقدم الأعلى من المصالح. طيب، وضد هذا هو الذي يذكر الآن، لكن يعني الأسباب التي يكون بها التفضيل والتقديم والتأخير والنظر هذه ترجع فيها إلى كتب الفقهاء، مفهوم؟ نعم. بعد، قال رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول المفاسد تنقسم إلى قسمين: محرمات ومكروهات. المكروه الحاجة تجعله حلال مباح، والحاجة لا تغير شيء في المحرم، والضرورة تجعل المحرم مباح. بالمثال يتضح إن شاء الله. الآن إنسان كسرت يده اليمنى وعليها جبيرة، الآن الأكل والشرب بالشمال حكمه محرم بل كبيرة، لأنه قال ما استطعت وما دعا عليه إلا هذا، ما منع الكبر. طيب، الآن لو يأكل يشرب بيمينه يقدر؟ قال نعم يقدر، لكن يعني يلحق شيء من التعب، فهل هنا ضرورة أو حاجة؟ الحاجة يمكن أن تدفع، والضرورة لا يمكن أن تدفع، إذا دفع الضرورة هلك، هذا الفرق. إذن الحاجة يمكن أن تدفع، ولكن الضرورة لا يمكن أن تدفع، وإن دفع الضرورة هلك. هذا المثال. الآن نقول تقدر أن تأكل باليمين؟ قال نعم أقدر مع شيء من المشق. نقول لا يمكن أن تأكل بالشمال، لأن الأكل بالشمال محرم. طيب، قال أنا أستطيع أن أخذ وأعطي باليمين لكن مع التعب، حكم الأخذ والإعطاء بالشمال حكمه مكروه، فهنا الحاجة جعلت المكروه مباح، مفهوم؟ مرة أخرى، الأكل بالشمال محرم، وهو الآن يستطيع أن يأكل بالشمال بيمينه لكن مع مشقة قليلة، فهو محتاج للأكل بالشمال. نقول لا، لأن الحاجة لا تغير شيء في المحرم، صحيح؟ نعم. لكن الأخذ والإعطاء بالشمال حكمه مكروه، يأخذ ويطعم بالشمال مع نعم، هذا يد اليمنى مكسورة الآن في هذا المثال. لكن الشيخ إبراهيم الحمد لله معافى، ويأخذ ويعطي بشماله لا، مكروه، يكره له هذا، يأخذ ويعطي بالشمال. لكن إذا كان على يده اليمنى جبيرة أو من ذلك، يأخذ ويعطي بالشمال. الأخذ ويعطى بالشمال الآن في هذه الحالة مباح، وفي حالة الصحة مكروه. إذن هذا هو الفرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة يمكن أن تدفع، والضرورة لا يمكن أن تدفع، ولو دفعها هلك. مفهوم؟ طيب، نعم. قال: إذا كان المفسدتين كلاهما محرم، أيهما يقدم؟ أقل تحريم، في أقل تحريم؟ نعم في، لأن عندنا محرم وعندنا كبيرة، وقلنا والكبائر تتفاوت أيضا. مثاله عند الضرورة، نعم، قتل، طيب تتفاوت. إذا يقدم أقلهم تحريم، مثال القتل والغيبة، كيف هذا؟ لا، غير هذا، مثال واضح. نعم، وجد ميتة غنم وميتة حمار، يقدم ميتة الغنم على ميتة الحمار. نعم، قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا أي قاعدة؟ المشقة تجلب التيسير. بعض العلماء يقول أن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، فهذه ليس فيها تيسير، ومشقة تنفك عن العبادة غالبا فهذه فيها تيسير. تكتب. طيب، المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا، نمثل بك. الشيخ حسام يقول الآن في هذا العام شهر رمضان يأتي في الصيف، وأنا يشق علي الصيام في الصيف، أصوم إذا كان شهر رمضان في الشتاء، أما في الصيف لا أقدر على الصيام. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، فهل فيها تيسير؟ ليس فيها تيسير. الآن يتقدم وقت الفجر في هذه الأيام، يتقدم إلى أن يكون الفجر الساعة الرابعة، صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا ما أستطيع في أي الأيام التي يكون فيها الفجر الساعة الرابعة، أنا ما أستطيع أن أصلي، لكن الأيام التي تكون فيها الفجر الساعة الخامسة السادسة والنصف الخامسة السادسة أصلي الفجر، أما غيره ما أستطيع. والله يشق علي مشقة عظيمة أن أصلي الفجر في هذه الأوقات. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. الجهاد صحيح في مشقة، طلب العلم في مشقة، الاجتهاد في مشقة، نعم، فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، فهذه ليس فيها تيسير. فيها تيسير؟ ليس فيها تيسير. الثاني مشقة تنفك عن العبادة غالبا، فهذه هي التي فيها التيسير. فإذا كانت العبادة تتجزأ، الذي يقدر عليه يأتي به، والذي لا يقدر عليه سقط عنه، وإذا يقدر على البعض ولا يقدر على البعض، هذا قلنا إما لا يقدر على الكل تسقط عنه بالكلية، يقدر على البعض دون البعض فهذا بحسب العبادة تتجزأ أو لا. نعم. طيب، إذن الشريعة هذه جاءت بالتيسير، ومنها يقول عندنا أنواع للتيسير، منها رخصة إسقاط. إسقاط أين؟ الصيام ما هو إسقاط؟ الصيام إسقاط؟ إسقاط عن من؟ عن الحائض، ما هو إسقاط. لكن رخصة تأخير، صحيح؟ الصيام بالنسبة للحائض رخصة تأخير. واحدة واحدة. إذن عندنا رخصة تأخير، منه جمع التأخير، ورخصة تقديم، منه جمع التقديم. والحائض تؤخر الصيام إلى أن تطهر، أيضا هذا فيه تأخير وهذا تخفيف. نعم. إسقاط الصلاة بالكلية، إذا سقطت عنها الصلاة بالكلية أيام الحيض، فهذه رخصة إسقاط. طيب، المسافر يصلي ركعتين فقال رخصة إسقاط، نقول لا، هذه رخصة تخفيف، بدل أن تصلي الرباعية تقصر الرباعية فقط، وهذا فيه تخفيف. إذن عندنا رخص لها أنواع، منها الإسقاط بالكلية والتخفيف والتأخير والتقديم. نعم. طيب، والتعجيل التقديم مثل تعجيل الزكاة يصح؟ يصح، جائز. نعم. طيب، بعده قال الناظم رحمه الله: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الطرار. تقدم معنا أن الأصل في الأمر الوجوب والفوري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا الكلام إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. لماذا؟ كان الفرق بين هذا الفرق هو بين الأمر والنهي، لأن الأمر فعل وقد يعجز عنه أو يعجز عن بعضه، لكن النهي ترك واجتناب ولا مشقة فيه. ولذلك هذا فيه دليل أن الشريعة يسر. ومع هذا أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق، ثم مع هذا جاء التخفيف، وهذا دليل على يسر الشريعة. نعم. طيب، ولا محرم مع الضرر، تقدم معنا أن الضرورة تبيح المحرم، لكن الضرورة تقدر بقدرها. مثاله الأكل من الميتة، مضطر الآن للأكل من الميتة، فهل يأكل منها حتى يشبع أو يأكل منها حتى ترتفع الضرورة؟ الثاني، هل يتزود؟ الصحيح أنه يتزود منها، يتزود ما يأكل، لأنه قد يعني يغلب على ظنه أنه يمر بأرض مفازة ليس فيها شيء وقد يهلك، فيتزود بهذا اللحم لأنه غلب على ظنه الهلاك، يموت؟ لا. إذن الضرورة تقدر بقدرها. طيب، والضرورة تجعل المحرم مباح حتى ترتفع الضرورة، فإذا ارتفعت زال الحكم ورجع على ما هو عليه في التحريم. فلا يأكل من الميتة حتى يشبع، يأكل الميتة حتى ترتفع الضرورة. نعم. لماذا؟ يقول هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء رحمة بنا، وجعل في الحلال فسحة. بل الناظر مثلا يقول في باب الأطعمة يجد أن المحرم ضيق جدا، بل أقل من 10%، والمباحات أكثر من 90% تقريبا، يعني إذا أردنا أن نرجع للنسبة المئوية. وهذا دليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وما حرم هذه الأشياء علينا إلا لأنها تضر بنا. ومع هذا عند الضرورة أبيحت، كيف تباح وهي مضرة؟ ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعدة، يقول: إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدرا. إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدرا. كيف؟ انتبه معي، لو جاءنا الشيخ حسام الآن وأكل من ميت الآن في هذه الحالة غير مضطر، تضره قد يموت قد يمرض، صح؟ أي نعم. لكن وقت الضرورة أباح الله سبحانه وتعالى لو أكل منها يتقوى، صحيح؟ نعم. إذن إذا أباح الله سبحانه وتعالى شيء شرعا زال ضرره قدرا. مثال واضح: الحمر الأهلية قبل التحريم كانت من الطيبات ومن المباحات، ويأكل الإنسان يتقوى ولا تضر بشيء بإذن الله. عندما جاء التحريم صار أكل لحم الحمار يضر ما يضر، ومن الخبائث. طيب، أيضا يقول هو يستدل هذا الشيخ بن عثيمين، أحيانا يعني الإنسان لا يجد طعام، يبحث في البيت ما يجد شيء، يجد تمر قديم فيه سوس وعليه بعض التراب والغبار، ينظفه ويأكله، يضر يا سعيد؟ لا. لكن إذا كان يعني شبعان وأكل من هذا التمر يضر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني ذكر حديث في هذا، أن الذي فيه رمد في الأصل أنه يضر أكل التمر، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة شيء من التمر ولم يعطي الصحابة، فقال هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لما لم تعطني؟ قال: لأن التمر، معنى الحديث يعني أنه يضر، قال: لو أكلت هذا التمر لأكلته بعين الأخرى، لأنه هو به رمد في عين واحدة، لأن النفس إذا كانت تشتهي الشيء في الغالب أنه ما يضر بإذن الله، وإذا كانت لا تشتهيه يضر. الآن ما في واحد يتخيل أنه يأكل من ميتة أو يأكل لحم خنزير، هذا المسلم. لماذا؟ لأنه حرم الله سبحانه وتعالى أولا، الثاني النفس لا تشتهي، لكن عند الضرورة تشتهي النفس فلا يضر بإذن الله. طيب، يبقى معنا أنه عندما ذكر المحرم ذكر الضرورة. طيب، وقال: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن لا يزيد على الضرورة، وتكون الضرورة بقدر تقدر بقدرها ولا يزيد عليها. فمتى حصل يعني حصل عنده التقوي وأنه ارتفع عنه الهلاك أصبحت الميتة محرمة في حقه. نعم، نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.